عياذا بالله من يلبس الباطل ثوب الحق ويعلمه للناس على انه حق ويلبس الحق ثوب الباطل ويعلمه للناس على انه باطل عياذا بالله تعالى. صاحب القلب الميت لا يعرف الله، لا يعبده، لا يفعل ما امر، ولا يترك ما نهى عنه وزجر، بل هو واقف مع شهواته، ولو كان فيها سخط الله وغضبه، واقف مع شهواته، ولو كان فيها سخط الله وغضبه، هو لا يبالي، صاحب القلب الميت لا يبالي إذا فاز بشهواته ورغباته وأغراضه ونال حضوره، لا يبالي رضي الله أم سخط، لا يبالي رضي الله أم سخط، هو متعبد لغير الله عياذا بالله، يحب غير الله، يخاف غير الله، يرجو غير الله، يرضى لغير الله ويسخط لغير الله عياذا بالله، يرضى للدنيا ويسخط من أجله، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط، رضاه لغير الله وغضبه لغير الله لغير الله، يرضى للدنيا ويسخط من اجل الدنيا، يعظم غير الله ويتبذل لغير الله، يستكين وينكسر ويخضع لغير الله، للطواغيت يخضع، للطواغيت يخضع، للانداد يخضع، للشهوات، للشبهات، للآراء يخضع، للأهواء اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، إلهه هواه، إذا أحب أحب لهواه، وإذا أبغض أبغض لهواه، وإذا أعطى أعطى لهواه، وإذا منع منع لهواه، فهو عنده أحب إليه من الله، هو نفسه هواه أحب إليه من الله ومن دينه ومن رسوله ومن كتابه ومن أوليائه، الهوى إلهه، الهوى دينه، الهوى شرعه، الهوى إمامه، الشهوة قائده، الجهل سائقه، الغفلة مركبه، الشيطان وليه، أصحاب هذه القلوب ينادون إلى الله وإلى الدار الآخرة، يدعون إلى الحق، يدعون إلى كتاب الله، يدعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كما قال الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أصحاب القلوب الميتة، وإن دعوا مهما دعوا إلى الحق لا يستجيبون، لا يسمعون، ينادون إلى الله وإلى الدار الآخرة، يدعون إلى كتاب الله، إلى دين الله، يدعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسمعون، لا يستجيبون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال تعالى: أمن كان ميتا، في سورة الأنعام، أمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، الله عز وجل يعني في الضلالة هالكا حيرا فأحياه الله، كان في الضلالة هالكا حائرا فأحياه الله، أي أحيا قلبه بالإيمان، أحيا قلبه بالإيمان وهداه إليه ووفقه لاتباع الرسول. فالمؤمن سميع بصير في نور يمشي على صراط مستقيم إلى أن يفضي به إلى جنات النعيم. فالمؤمن سميع بصير في نور يمشي على صراط مستقيم حتى يفضي به، حتى يوصله إلى جنات النعيم. والكافر أعمى أصم أبكم في ظلمات يمشي لا خروج له منها. الكافر أعمى وأبكم وأصم في ظلمات يمشي لا خروج له منها، بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا وفي الآخرة حتى يفضي به هذا التيه إلى جهنم وبئس المصير. يفضي به إلى الحروب والسموم والحميم. وكما أن الأموات، كما أن الأموات لا يسمعونك يا رسول الله، كما أن الأموات لا يسمعونك، فإن هؤلاء لا يستجيبون لك لأنهم ميتة قلوبهم عياذا بالله تعالى. فكما أن الأموات لا يسمعونك يا محمد، فكذلك هؤلاء لا يستجيبون لك لأنهم ميتة قلوبهم. قال تعالى في سورة الأنعام أيضا: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقال جل وعلا في موضعين في القرآن الكريم، في سورة النمل وفي سورة الروم، آيتين متتاليتين: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فإنك لا تسمع الموتى الذين ماتت قلوبهم، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وفي سورة خاطر قال الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحر، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن الله يسمع من، لا يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. من صفات القلب الميت أنه عياذا بالله مطبوع عليه، قلب مطبوع عليه ومختوم عليه ومقفل وأغلف وأعمى وفي غمرة وعليه غار ومنكر. وكل هذه ألفاظ متقاربة ومتشابهة تدل على أن هذا القلب الحق إليه. النور الإلهي لا يخترق هذه الحدود عياذا بالله إلى هذا الحد. النور نور الله الذي هو نور الإيمان ونور الهداية لا يخترق هذه الحدود لغلظها وكثافتها وسمكها عياذا بالله تعالى. فمن صفات هذا القلب أنه مخضوع عليه. قال تعالى: أولم يهد للذين في سورة الأعراف، أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وفي الآية التي تليها مباشرة: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وفي سورة غافر: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وفي سورة الروم: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. وفي سورة محمد: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم فمن صفاته أنه مخضوع عليه. ومن صفات القلب الميت أنه أغلف. أغلف يعني مغلف كما قلت لك، مغلف بحجاب كثيف وسميك وغليظ يمنع نفاذ الحق إليه والهداية والنور. مغلف. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ومن صفاته أنه مغفل والعياذ بالله أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن صفاته أنه عياذا بالله مكنون. في سورة الأنعام: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وفي سورة الإسراء: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وفي سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. قلوبهم مكنونة، قلوبهم مغلفة، قلوبهم مطبوعة، قلوبهم مختومة. فمن صفاته أنهم مكنون. في سورة الصلاة: وقروا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعبد إننا عابدون. يصفون حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو من بيننا وبينك حجاب، فكيف نسمع وكيف نستجيب لك وكيف نعقل وكيف نفهم ما تدعو اليه عياذا بالله، كما سياتي في صفات هذا القران. فمن صفاته انه مختوم، ختم الله على قلوبه وسمعه وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم. في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله؟ لا إله إلا الله. من إله غير الله يأتيكم به؟ إن أخذ الله سمعه، أخذ بصره، عياذا بالله ختم على قلب الضال المضل، من إله غير الله يأتيكم به؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ وفي سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، ختمه على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ ومن صفات القلب الميت أن عليه رانا، عياذا بالله تعالى، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن صفاته أنه مرعوب، مرعوب، سنلقي، قال تعالى في سورة آل عمران: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله، بسبب شركهم بالله وكفرهم بآيات الله هم في رعب، دائما وابدا في رعب، في رعب من الاسلام ومن اهل الاسلام، في رعب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله المال ينزل به سلطانه ومأواهم النار وليس مثوى أظهارهم. ومن صفاته أنه ممكن، في سورة النحل: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، قلوبهم منكرة لهذا التوحيد، قلوبهم منكرة للا إله إلا الله، قلوبهم منكرة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منكرة للجنة والنار، منكرة لوعد الله ومنكرة لوعيده. الحكم له واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ومن صفات هذا القلب أيضا أنه مشمئز، عياذا بالله. هذا القلب يشمئز عند ذكر الله ويستبشر عياذا بالله عند ذكر غيره. أقسم لكم بالله أن هذا الاشمئزاز يظهر على الوجوه، والله الذي لا إله غيره يظهر على الوجوه، تشمئز قلوبهم ووجوههم إذا ذكر الله وحده، إذا ذكر الله وحده. فكثير من الناس إذا ذكر بالجنة والنار وخوف بوعيد الله عز وجل يشمئز قلبه ويظهر ذلك على وجهه. وإذا ذكر بالدنيا وشهواتها ورغباتها ونزواتها يستبشر قلبه ويظهر هذا على وجهه على قسمات وجهه. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت في سورة الزمر، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قلب ميت يشمئز عند ذكر الله ويستبشر عند ذكر غيره، وهذا الاشمئزاز وهذا الاستبشار يظهر على قسمات الوجوه. من صفاته أيضا أنه في غمرة، أنه في غمرة، في سورة المؤمنون: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. في غمرة، في غفلة، هذه الغفلة التي أودت بحياته، هذه الغفلة التي قتلت هذا القلب، قتيل الغفلة. أقول قبل هذا وأستغفر الله وأستغفره إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من صفات هذا الخلق أنه الأعمى لا يعقل. في سورة الحج قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلب لا يعقل بشدة عماه، ومن صفاته أنه لا يفقه. قال تعالى في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وأخيرا من صفات هذا القلب أنه أسود عياذا بالله تعالى ومنكوس. في صحيح الإمام مسلم حديث حذيفة حديث الفتن: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا وعودا عودا. روايتان: عودا عودا يعني واحدة واحدة، وعودا عودا يعني مرة بعد مرة، عودا عودا مرة بعد مرة ومرة بعد مرة ومرة بعد مرة. تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا. فأي قلب أنكرها، أي قلب أنكرها وردها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من أولئك. أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وآخر بيد الله أعاذنا الله أسود من باد كالكوز مجخية. وهذا هو هذا هو المنكوس. حذيفة أمال يده كالكوز المقلوب، فإذا انقلب الكوز لا يستقر فيه ماء ولا شراب. كذلك هذا القلب كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه عياذا بالله تعالى. فمن صفاته أنه أسود مضداد وأنه منكوس. اللهم سلم قلوبنا يوم القيامة، اللهم سلم قلوبنا يوم القيامة، اللهم سلم قلوبنا يوم القيامة، يوم نلقى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكلف إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكلف إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكلف إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، وأصلح لنا في ذرياتنا، وأصلح لنا في ذرياتنا وتب علينا، واصلحنا في ذرياتنا وتب علينا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآفاق حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هدنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هدنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هدنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا عدلنا ما ينفعنا وفرجنا علمتنا وزدنا علما، اللهم اهدنا وزدنا هدى، اللهم زدنا وزدنا هدى، اللهم اهدنا وزدنا هدى، اللهم اربط على قلوبنا، اللهم اربط على قلوبنا، اللهم اربط على قلوبنا، اللهم اهدنا بك منك رحمة، وهبنا بك منك رحمة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهبنا بك منك رحمة، إنك أنت الوهاب، ربنا هبنا بك منك رحمة، وهيئ لنا بأمرنا رشدا، اللهم اشف مرضى مرضى المسلمين، وارحم مرضى المسلمين، واهدنا واهد وسط المسلمين، وربنا والمسلمين الإسلام ربا جميعا، نسألك من خير ما سألك من عفوك عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك خير مجيب الدعوات، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، استغفروه واقيم الصلاه.